عندكم مكتوب ولهم نصف التمر كذا؟ لا، نصف الثمر. يقول هل أفضل إذا رأى الرجل زوجته تزني ولم تنجب منه، هل أفضل أن يطلقها ويسترها أم يلعن؟ إذا علم يقينا بزناها وأنها حملت من غيره فيلعن، وإذا علم من المرأة فسوق وعدم توبة ولو لم تنجب يلعن، وإذا ظهر منها التوبة إذا زنت ولم يحصل منها حمل فإذا ستر عليها فالستر أفضل. ولو أن العامل أصابه شلل قبل وقت الحصاد بأسبوع فما الحكم؟ يعطى أجرة المثل مثل ما سبق لكم. يعني أن فسخ العقد لا يخلو إما أن يكون من العامل أو من صاحب الأرض. يقول هل يشترط أن يعطيهم صاحب الأرض النصف؟ لا، على ما شرطه، لو شرط ثلاثة أرباع أو للربع أو للخمس أو للعشر على ما. يقول ليس هناك غبن في إذا فسخ صاحب المزرعة العقد قبل نضوج الثمر أنه قد يكون المكسب أكثر من الشطر هنا يأخذ العامل أجرته فقط؟ لا، نحن نقدر لو مثلا 100 نخلة عمل فيها العامل حتى إصلاحها وقبل بالأسبوع فسخ، نحن ننظر كم مقدار العمل بالقيمة مثلا 4 أشهر 4000، ونقدر ما هو نصيبه من الثمر لو خرج مثلا، فلو مثلا 10,000 نقول له هذا 4 وهذه 10 لها 14,000 وهكذا. فما نقدر عمله فقط، نقدر عمله والذي عمله من المدة كم حتى تنضج الثمرة، فلو كان هذا العمل نضوج نصف الثمر نعطيه قيمة نصف الثمر وهكذا، ربع الثمر ربع الثمر. يعني ما هو فقط عمل اليد، لا، في كل شيء. ولو مثلا شخص عومل على 1000 نخلة وعمل 4 أشهر ما نعطيه زي الأول 14,000، نزيده للنخل أكثر. ولو عومل على 10 نخيل ما نعطيه 4,000 أو نعطيه مثل الأول، نعطيه أقل وهكذا، لننظر للعمل وللثمرة. يقول لو فسخ العامل عقد فمضطرا فله الأجرة أم ليس له شيء؟ لا، هو فسخ وما نعطيه شيء، لأنه قد يتضرر أيضا صاحب الأرض. فلو بقي على الثمر أسبوع وينضج ثم ذهب قال ما أريد نخلك، قد يفسد الثمر بسبب هروبه. فما دام هو به، ما دام أنه باختياره هو تركه. قل ما دليل أن العامل أجرة عمل مع قيمة نصيبه من الثمر إذا فسخ صاحب الأرض العقد؟ احنا ما قلنا كذا، احنا له نقول له نصيب وقت لما فسخ العقد كم قيمة الثمر. يعني مثال ذلك لو أن النخل الثمر يمكث في النخل 6 أشهر كذا، وقيمته 60,000 ريال، فعمل 2 شهر كم يستحق؟ 20,000 ريال. فنقول هذا 20,000 ريال نعطيه حقه، وإذا كان عمل شيء يسير مع ذلك هذا العمل نعطيه حقه أيضا، لكن ما نعطيه إذا ترك العمل بعد أسبوع نعطيه قيمة نصف الثمر، لا، قيمة ما ترك في مع قيمة نضج الثمر خلال كم وهكذا. مثل لو العنب مثلا خلال 2 من خروجه حتى نضجه، والعنب هذا قيمته مثلا لما إذا أراد أن يخرج 20,000 ريال، فهذا عمل 1 شهر ثم قال له صاحب العنب ما أريدك أن تعمل، وجاك وأتاك صاحب العامل هذا وقال هذا ظلمني أنا أبغى أعمل، لما مضى 1 شهر طردني، نقول لا، نعطي حقه. العنب كم لو خرج 20,000، كم عملت 1 شهر، وكم من النضج من البداية حتى النضج 2، فنعطيه نصف شهر، نعطيه نصف 10,000. نعطيها 10,000 من 20 اللي خصه، يعني لو كان 40 واللي خصه كم؟ 20. فعندنا نصف النصف فنعطيه 10. اي نعم. انتم ما فهمتوا لانه ما يخصكم، يعني لانه مثل الامور هذه مثل القاضي هو يفهم اصحاب الخبره اعملوا كذا وبس، فيقول قدروا الثمر كم، نصفه كم للعامل نصف، ثم قدروا من بدايه ظهور الثمر حتى نضجه كم مده زمن، وهذا كم زمن عمل، فيعطون قيمته، وهذا اعدل. والله يقول ان الله يامر بالعدل.